الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم أن نقول في استفتاحي للصلاة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، وهذه القاعدة الشرعية الطيبة قاعدة عريقة ينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيها، ففيها خير كثير جدا، ويدخل تحتها فروع كثيرة، ومما يدخل تحتها التنوع في أدعية الاستفتاح، فإن دعاء الاستفتاح عبادة شرعت على أوجه كثيرة جدا، قد استوفاها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الأول، فلعل السائل بعد سماع فتياي هذه يرجع إلى هذا الكتاب ليتعرف على أدعية الاستفتاح الكثيرة ليتعبد الله عز وجل بكل واحد منها في صلوات مختلفة. وهذا الدعاء الذي ذكره السائل دعاء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فوتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فيستحب للإنسان أن يستفتح بهذا النوع من أدعية الاستفتاح في بعض الصلوات، ويستفتح بالنوع الآخر في صلاة أخرى، وبالنوع الثالث في صلاة أخرى، وهكذا، إحياء للسنة وحفظا لها من الضياع والنسيان، وتجديدا للنية وتنشيطا للنفس والعزائم. والله أعلم.